وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال ابن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب: فصل في فوائد. فالتحق بالقواعد، وهي فوائد مسائل مشتهرة فيها اختلاف في المذهب ينبني على الاختلاف فيها فوائد متعددة، فمن ذلك ما يدركه المسبوق، هل هو آخر صلاته أو أولها، فيها روايتان عن الإمام أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. بعد أن انتهينا ولله الحمد من القواعد التي ذكرها الإمام ابن رجب رحمه الله في كتابه، ختم ابن رجب رحمه الله كتابه بهذا الفصل الذي ضمنه فوائد. هذه الفوائد كما ذكر في مقدمة ذكره إياها تتضمن مسائل مشتهرة تلتحق بالقواعد، فهي وإن كانت مسائل إلا أنها لما كان فيها اختلاف في المذهب وينبني على الاختلاف فيها فوائد وفروع، صارت من هذه الحيثية تشبه القواعد، ولهذا ناسب ذكرها في هذا الكتاب الذي جعله مؤلفه رحمه الله لبيان قواعد المذهب، ولهذا قال: فيها اختلاف في المذهب ينبني على الاختلاف فيها فوائد متعددة. وستكون طريقة الكلام فيها إن شاء الله شرحا: أولا تصوير المسألة إن كانت تحتاج إلى توضيح في صورتها وما يتعلق بذلك، ثم التفريع عليها بثلاثة فروع. طبعا ابن رجب رحمه الله يذكر عددا من الفروع يتفاوت من فائدة إلى أخرى، أنا سأذكر في كل مسألة أو في كل فائدة ثلاثة فروع مما يترتب عليها أو ينبني على الاختلاف فيها. المسألة الأولى أو الفائدة الأولى، قال: مسألة ما يدركه المسبوق هل هو آخر صلاته أو أولها، فيها روايتان عن الإمام أحمد. المسألة يبدو أنها واضحة، من المعروف أن ما يدركه المسبوق من حيث الواقع فهو أول صلاته، فهو يبتدئ صلاته بما أدركه مع الإمام، لكن الشأن هو من حيث الاعتبار الشرعي، هل نعد ما أدركه هو آخر صلاته أو نعده أولها، هذا هو محل الخلاف. وقد ذكر الشيخ فيه روايتين عن الإمام أحمد: الرواية الأولى أن ما يدركه آخر صلاته وما يقضيه أولها، وهي المذهب، والرواية الثانية عكسها، يعني أن ما يدركه أول صلاته وما يقضيه آخرها. هذا الاختلاف له ثمرات ويترتب عليه فوائد، ذكر ابن رجب جملة منها، أنا كما ذكرت سأذكر شيئا مما ذكره منها. قال رحمه الله: محل الاستفتاح، فعلى الأولى يستفتح في أول ركعة يقضيها، إذ هي أول صلاته. على الأولى يعني على الرواية الأولى التي هي المذهب، لأن قلنا أن الرواية الأولى التي هي المذهب أن ما يدركه آخر صلاته وما يقضيه أولها، فعلى هذا يستفتح في أول ركعة يقضيها إذ هي أول صلاته. وعلى الرواية الثانية يستفتح في أول ركعة أدركها. الفرع الثاني التعوذ، فعلى الأولى الرواية الأولى التي هي المذهب يتعوذ إذا قام للقضاء خاصة، لأنه أول صلاته. وعلى الثانية يتعوذ في أول ركعة يدركها، لأنه على الرواية الثانية هو أول صلاته. الفائدة الثالثة، قال الشيخ: هيئة القراءة في الجهر والإخفات، فإذا فاته الركعتان الأوليان من المغرب أو العشاء جهر في قضائهما وإن أم فيهما، وقلنا بجوازه سن له الجهر على الرواية الأولى، وعلى الثانية لا جهر هاهنا. معلوم أن السنة الجهر في الأوليين من المغرب والعشاء، والإسرار في الباقي. ويترتب على ذلك إذا قلنا إن ما يقضيه آخر صلاته، فإنه إن أم فيهما وقلنا بجوازه، يعني لو فرضنا أن شخص مسبوق في خلاف هل يجوز للمسبوق أن يكون إماما فيما يقضيه أو لا، إذا قلنا بجوازه وصار المسبوق إماما فيما يقضيه فيسن الجهر له على الرواية الأولى، لأن ما يقضيه هو أول صلاته والجهر محله أول الصلاة، وعلى الثانية لا جهر هاهنا. أختم بفرع رابع وهو قنوت الوتر. قال ابن رجب: إذا أدركه المسبوق مع من يصلي الوتر بسلام واحد فإنه يقع في محله ولا يعيد على المذهب، وعلى الثانية يعيد في آخر ركعة يقضيها. توضيح ذلك أنه على المذهب كما تقدم وهو الرواية الأولى ما يدركه هو آخر صلاته، وعلى هذا إذا أدرك مع الإمام الذي يصلي الوتر ثلاثا بسلام واحد أدرك معه الركعة الأخيرة وقنت معه فقد أدرك القنوت في محله وهو آخر الصلاة، وبالتالي لا يعيده. أما على الرواية الثانية فإنه يعيده في آخر صلاة يقضيها. نكتفي بهذا القدر من الفوائد. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: الثانية الزكاة، هل تجب في النصاب أو في ذمة مالكه؟ اختلف الأصحاب في ذلك على طرق، أحدها أن الزكاة تجب في العين رواية واحدة، والثاني أن الزكاة تجب في الذمة رواية واحدة، والثالثة أنها تجب في الذمة وتتعلق بالنصاب، والرابع أن في المسألة روايتين. هذه المسألة الثانية أو الفائدة الثانية وهي مسألة الزكاة هل تجب في النصاب أو في ذمة مالك النصاب؟ أو نقول هل تجب في عين المال أو تجب في ذمة مالك المال؟ ذكر الشيخ رحمه الله أن في ذلك اختلافا، قال اختلف الأصحاب في ذلك على طرق، وقد ذكرت لكم فيما مضى أن الطرق هي طريقة الأصحاب في حكاية الخلاف في المذهب. فالطريق الأول أن الزكاة تجب في العين رواية واحدة، والطريق الثاني أن الزكاة تجب في الذمة رواية واحدة، والثالثة أنها تجب في الذمة وتتعلق بالنصاب، والرابع أن في المسألة روايتين. المشهور في المذهب الذي قرره الفقهاء في الكتب التي اعتمدت المذهب عند المتأخرين أن الزكاة تجب في العين، في عين المال، وإن كانوا يقولون أيضا لها تعلق بالذمة. الخلاف كما بين ابن رجب عند التفريع، ابن رجب لما فرع على هذا الخلاف قال: وللاختلاف في محل التعلق، هل هو العين أو الذمة فوائد كثيرة. هذه العبارة نستفيد منها أن الخلاف هو في محل تعلق الوجوب، ولهذا على المشهور يقولون تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة، وهناك طريق آخر يقول بالعكس أو رواية أخرى أنها تجب في الذمة وتتعلق بالنصاب. ما الذي يترتب على ذلك من آثار؟ ذكر الشيخ فوائد كثيرة، أنه يترتب على ذلك فوائد كثيرة، ذكر منها سبعا، أنا سأكتفي بذكر ثلاث على ما ذكرت سابقا. الأولى قال: إذا ملك نصابا واحدا ولم يؤدي زكاته أحوالا، فإن قلنا الزكاة في العين وجبت زكاة الحول الأول دون ما بعده، وإن قلنا الزكاة في الذمة وجبت لكل حول، إلا إذا قلنا إن دين الله عز وجل يمنع الزكاة. هذا ما ذكره في الأصل ابن رجب. وصورة هذا الفرع هو ملك نصابا واحدا، يعني بلا زيادة على النصاب، بحيث أن القدر الذي يجب إخراجه ينقص النصاب. كان ملك مثلا 40 من الغنم، هذه نصاب واحد، ولم يؤدي زكاته أحوالا، بقيت عنده هذه 40 من الغنم أحوالا، يعني سنوات لم يؤدي فيها الزكاة. إذا قلنا الزكاة في العين تجب زكاة الحول الأول دون ما بعده، لأننا نفترض أن زكاة الحول الأول أنقصت النصاب، فصار في الحول الثاني ما عنده بعد المخرج أو بعد الذي يجب إخراجه دون النصاب، وبالتالي لا زكاة عليه في الحول الثاني والثالث وما بعد ذلك. قال ابن رجب: وإن قلنا الزكاة في الذمة وجبت لكل حول، لأننا في تلك الحال نقول هو مالك للأربعين كلها، والزكاة متعلقة بذمته، فملك النصاب حاصل في كل حول من السنين الماضية. استثنى ابن رجب قال إلا إذا قلنا إن دين الله عز وجل يمنع الزكاة، لأن المشهور أن الدين يمنع الزكاة، يمنع وجوب الزكاة بقدره. فإن قلنا إن دين الله وهو الزكاة هنا يمنع وجوب الزكاة، فحينئذ يكون حتى على لو قلنا إن الزكاة في الذمة لا تجب لكل حول حينئذ. الفرع الثاني قال إذا تلف النصاب أو بعضه قبل التمكن من أداء الزكاة وبعد تمام الحول، فالمذهب أن الزكاة لا تسقط بذلك إلا زكاة الزروع والثمار إذا تلفت بجائحة قبل القطع فتسقط. وعن الإمام أحمد القول بالسقوط. انتهى كلامه. صورة المسألة: تلف النصاب قبل التمكن من أداء الزكاة وبعد تمام الحول، الزكاة تجب بتمام الحول، المذهب أن الزكاة لا تسقط بذلك لأنه تم الحول فوجبت الزكاة، إلا زكاة الزروع والثمار إذا تلفت بجائحة قبل القطع فإنها تسقط على المشهور. وعن الإمام أحمد رواية بأن الزكاة تسقط بذلك. ذكر ابن رجب في الأصل مأخذ الخلاف، قال وفي مأخذ هذا الخلاف طريقان: أحدهما أنه البناء على الخلاف في محل الزكاة، فإن قيل هو الذمة تسقط أو لا تسقط، نقول لا تسقط. حسن عليكم. لا تسقط. نعم. لا تسقط. نعم أحسنت. قال في تتمة كلامه: فإن قيل هو الذمة لم يسقط، وإلا سقطت. يعني إن قلنا أن محل الزكاة هو عين المال سقطت. ثم ذكر طريقا ثاني أنه لا يبنى الخلاف على ذلك، وإنما يبنى على وجوه أخرى. من الفروع أيضا، ولعلي أختم بالفرع الثالث، قال ابن رجب: لو كان النصاب غائبا عن مالكه لا يقدر على الإخراج منه، لم يلزمه إخراج زكاته حتى يتمكن من الأداء منه، هذا المذهب. وقال القاضي وابن عقيل: يلزمه أداء زكاته قبل قبضه لأنه في يده حكما. وأشار المجد إلى بناء ذلك على محل الزكاة، فإن قلنا تجب في الذمة لزمه الإخراج عنه من غيره، وإن قلنا تجب في العين لم يلزمه الإخراج حتى يتمكن من قبضه. فهذا شخص وجبت عليه الزكاة لكن ماله غائب، غائب يعني في بلد آخر، بحيث أنه لا يقدر على الإخراج منه. المشهور في المذهب أنه لا يلزمه إخراج زكاته حتى يتمكن من الأداء منه. وهذا مبني على أن الزكاة تجب في العين، وقد تقدم أن هذا هو المشهور أيضا، فلا يجب عليه الإخراج حتى يتمكن من قبضه. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: الثالثة المستفاد بعد النصاب في أثناء الحول، هل يضم إلى النصاب أو يفرد عنه؟ إذا استفاد مالا زكويا من جنس النصاب في أثناء حوله فإنه يفرد بحول عندنا، ولكن هل يضمه إلى النصاب في العدد أو يخلطه به ويزكيه زكاة خلطه أو يفرده بالزكاة كما أفرده زكاة بالحول؟ خلطه فيه ثلاثة أوجه. نعم شيخنا. أو يخلطه به ويزكيه زكاة خلطة. أحسن عليكم. أو يخلطه به ويزكيه زكاة خلطة. نعم. أو يفرده بالزكاة كما أفرده بالحول. فيه ثلاثة أوجه. أحدها أنه يفرده بالزكاة كما يفرده بالحول. وهذا الوجه مختص بما إذا كان المستفاد نصابا أو دون نصاب، ولا يغير فرض النصاب. أما إن كان دون نصاب وتغير فرض النصاب لم يتأت فيه هذا الوجه. الوجه الثاني أنه يزكي زكاة خلطة. الثالث أنه يضم إلى النصاب فيزكى زكاة ضم. هذه المسألة الثالثة وهي في المال المستفاد. يقول المؤلف رحمه الله، أنا سأزيد بعض العبارات: المال المستفاد بعد كمال النصاب في أثناء الحول هل يضم إلى النصاب أو يفرد عنه؟ المال المستفاد هو ما يستفيده المرء من مال، سواء كان بهبة أو إرث أو غيرهما من الأسباب، فهذا يسمى مالا مستفادا. هذا الشخص كمل عنده نصاب، والفقهاء يقولون إن الحول يحسب بعد كمال النصاب، فهو كمل عنده نصاب فابتدى حساب الحول عليه، ثم أثناء الحول استفاد مالا. هذا المال زكوي من جنس النصاب، يعني مال تجب فيه الزكاة وهو من جنس النصاب، لأنه إذا كان من غير جنس النصاب فهذا لا يضم قولا واحدا، إلا ما ذكره الفقهاء في ضم النقدين أحدهما إلى الآخر، وكذلك عروض التجارة. أما لو استفاد جنسا آخر فهذا الجنس الآخر لو كان في بداية الحول لم يضم، فإذا استفاده أثناء الحول فلا يضم أيضا. فالكلام الآن هو فيما إذا استفاد مالا زكويا من جنس النصاب في أثناء حوله. مثال ذلك: عنده 40 من الغنم، 40 من الغنم هذه نصاب، بدأنا نحسب عليه حول، بعد مضي مثلا 6 أشهر وهبه شخص 40 من الغنم مما تجب فيه الزكاة، يعني سائمة، كلها سائمة. هذا الآن استفاد أثناء الحول مالا زكويا من جنس النصاب، ما الحكم حينئذ؟ عندنا قضيتان. القضية الأولى: هل حول المال المستفاد هو حول النصاب أو يكون له حول مفرد. القضية الثانية، هل يضم إلى النصاب في العدد أو لا يضم؟ الشيخ بين الحكم في هاتين القضيتين. أما القضية الأولى قال فإنه يفرد بحول عندنا. إذن هذه مسألة ليس فيها خلاف في المذهب، فالمال المستفاد يفرد بحول، بمعنى أننا لا نقول إن حوله حول النصاب، وإنما له حول مستقل. فمثلا الأربعون من الغنم على المثال السابق قبل قليل يبدأ حولها من حين استفيدت وليس من حين انعقد حول الأربعين التي قبلها. إذن انتهينا من هذه المسألة، فالمال المستفاد له حوله الخاص من حين استفيد. تبقى عندنا المسألة الثانية، هل نضمه إلى النصاب في العدد أو يخلطه به ويزكيه زكاة خلطة أو يفرده بالزكاة كما أفرده بالحول؟ قال الشيخ فيه ثلاثة أوجه. قوله هل يضمه إلى النصاب في العدد، يعني هل نضمه إلى النصاب في العدد، بمعنى أنه نفترض كأنه ملك من البداية 80 من الغنم في مثالنا السابق في العدد ليس في الحول، الحول انتهينا منه، لا حول مستقل، لكن في العدد نفترض كأن عنده 80 من البداية، هذا معناه أن ضمينا أو ضممنا المال المستفاد إلى النصاب في العدد. الاحتمال الثاني أن نخلطه به ونزكيه زكاة خلطة، بمعنى أننا نعامله كأن هناك شخص آخر، هذا الشخص الأول ابتدى عليه الحول بأربعين من الغنم يملكها، ثم جاء شخص آخر بعد 6 أشهر وخالطه بأربعين، فنفترض أن هذا المال المستفاد كأنه مال خلطة ونزكيه زكاة خلطة، هذا هو الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث قال أو يفرده بالزكاة كما أفرده بالحول، بمعنى أن نجعله مستقل كما استقل بحوله يستقل بزكاته، فيكون كأنه مال آخر مفرد بالزكاة كما هو مفرد بالحول. هذه ثلاثة أوجه. قال الشيخ رحمه الله أحدها أنه يفرده بالزكاة كما يفرده بالحول، وقد تقدم بيان معنى هذا الوجه. قال ابن رجب وهذا الوجه مختص بما إذا كان المستفاد نصابا أو دون نصاب ولا يغير فرض النصاب، أما إن كان دون نصاب وتغير فرض النصاب لم يتأت فيه هذا الوجه. الشيخ هنا ذكر لنا ثلاثة أحوال أمثل لكل حال منها حتى تتضح. يقول هذا الوجه اللي هو وجه الإفراد، وقد تقدم بيان معنى الإفراد، يقول مختص بما إذا كان المال المستفاد نصابا، مثاله المثال الذي ذكرته قبل قليل، وهو ملك 40 من الغنم ثم استفاد 40، فالمستفاد الآن نصاب أيضا. قوله أو دون نصاب ولا يغير فرض النصاب، مثاله ملك 40 ثم استفاد 20 من الغنم، 20 دون نصاب، هل تغير فرض النصاب؟ يعني الذي عنده 40 من الغنم إذا صار عنده 60 هل يتغير الواجب عليه؟ لا يتغير. لا يتغير. إذن هذا مثال على دون نصاب، المال المستفاد دون نصاب ولا يغير فرض النصاب. وهذا يرد فيه الإفراد كما ذكر ابن رجب. الحالة التي لا يرد فيها الإفراد قال أما إذا كان دون نصاب وتغير فرض النصاب لم يتأت فيه هذا الوجه، يعني لا يتأت فيه وجه الإفراد. مثال ذلك ذكر ابن رجب لو كان عنده 30 من البقر ثم استفاد 10 فصار المجموع 40، معلوم أن 30 من البقر فيها تبيع أو تبيعه، العشر التي استفادها نصاب أو دون النصاب؟ دون النصاب. دون النصاب، هل تغير فرض النصاب أو لا تغيره؟ بلى تغيره. تغيره، لأن 40 فيها إيش؟ مسنة، فيها مسنة. إذن هذا مثال على دون النصاب وتغير فرض النصاب به. ابن رجب يقول إن في هذه الحالة ما يرد وجه إيش؟ الإفراد، لا يرد وجه الإفراد. الوجه الثاني أن يزكي زكاة خلطة، وقد بينته قبل قليل. الوجه الثالث أن يضم إلى النصاب فيزكى زكاة ضم، وقد بينت معنى زكاة الضم قبل قليل. حتى تتضح الصورة بشكل أكثر لعلي أرجع إلى الأمثلة الثلاثة التي ذكرتها سابقا وأبين الحكم فيها على وجه الإفراد وعلى وجه الخلطة وعلى وجه الضم. على الوجه الأول وهو الإفراد قلنا إن المال المستفاد يعامل كأنه مال مستقل، ففي المثال الأول لأن عرفنا الأمثلة، المثال الأول 40 ثم 40 من الغنم، المثال الثاني 40 ثم 20، المثال الثالث 30 من البقر ثم 10، هذه الأمثلة الثلاثة. الآن على الوجه الأول وهو الإفراد، في المثال الأول يكون في المال المستفاد زكاة ولا ما فيه زكاة؟ نعم يا مشايخ. فيه زكاة الشيخ لأنه مستقل، هو نصاب. وش فيه؟ فيها واحدة من الغنم. أحسنت. إذن على الإفراد في المثال الأول فيه شاة. طيب في المثال الثاني على الإفراد ليس فيه شيء، ليس فيه شيء لأنه دون نصاب، 20 دون نصاب، نعامل له معاملة مستقلة، ليس فيه شيء. في المثال الثالث أيضا ليس فيه شيء. المؤلف قال قبل شوي أنه يتعذر هذا الوجه ولا لا؟ قال يتعذر هذا الوجه. طيب على الوجه الثاني وهو الخلطة، ذكرت أنه يعامل كما لو أن شخصا آخر خالط الأول بماله أثناء الحول، ومعلوم أن الخلطة تصير المالين كالمال الواحد، وعلى كل من الخليطين زكاة بحسب ملكه. نطبق هذا على الأمثلة الثلاثة اللي هي وجه الخلطة. في مثال واحد 40 الثانية فيها كم؟ أجيبوا. على وجه الإفراد يعني شيخ ولا على وجه الخلطة؟ إن الآن على الخلطة، الآن خلصنا الإفراد، خلصنا منها الآن، نأخذ الآن انتهينا من وجه الإفراد وطبقناه على الأمثلة الثلاثة، الآن بدأنا في وجه الخلطة، نطبقه على المثال الأول. 40 الثانية في المثال الأول على وجه الخلطة فيها ماذا؟ نصف شاة. ها؟ شاتان. لا، نصف شاة مفروض فيها. نصف شاة فيها، نصف شاة في 40 الثانية على وجه الخلطة فيها نصف شاة، لأنهما لو كان عددناهما خليطين فالثمانون فيها شاة واحدة ولا لا؟ بلى. على كل واحد منهما نصفها. في المثال الثاني على وجه الخلطة كم يجب في المال المستفاد؟ لا شيء. لا، ما هو بلا شيء، هذا خلطة. إن قلنا الخلطة يجب عليه بقدر ملكه. ثلث شاهد الإشارة. اي طيب، ممتاز، ثلث شاهد، لأننا نفترض كان واحد خالط هالشخص بعشرين وصار المجموع 60 وعليهم شاة واحدة، صاحب العشرين عليه الثلث. ففي المثال الثاني على وجه الخلطة ثلث شاة. طيب في المثال الثالث على وجه الخلطة ما الذي يجب في المال المستفاد؟ ربع مسنة يا شيخ. أحسنت، ربع مسنة عن العشر، ربع مسنة عن العشر. طبعا هو قد أخرج قبل تبيع أو تبيعة عن الثلاثين، فيجب عليه ربع مسنة عن العشر، لأن هذا هو الواجب فيها لو كانت خلطة. ننتقل الآن إلى الوجه الثالث وهو وجه الضب، ونطبقه مثل ما طبقنا الأوجه السابقة على الأمثلة الثلاثة. وجه الضم قلنا كأن المستفاد موجود من البداية من حيث العدد. ففي مثال واحد المال المستفاد الذي هو 40 كم فيها على وجه الضم؟ نص شاة يا شيخ. شوي فكروا شوي قبل ما على وجه الضم، قلنا وجه الضم كأن المال من البداية موجود، يعني كأنه من البداية مالك 80، وهو أخرج شاة عن 40 الأولى. فلو فرضنا أنه كان من البداية مالك 80، أليس الواجب عليه الشاة وقد أخرجها؟ إذن ما فيها شيء. إذن نقول في مثال واحد لا شيء فيها. في مثال اثنين اللي هو 40 ثم 20، أيضا لا شيء فيها، أيضا لا شيء فيها. في مثال ثلاثة وقع فيه خلاف في المذهب، فقال بعض فقهاء المذهب إن وجه الضم متعذر فيه، وقيل بل يقتضي ربع مسنة، يقتضي ربع مسنة. وقد أشار إلى الخلاف في ذلك ابن رجب رحمه الله، ذكر أن فقهاء المذهب في ما إذا ملك 30 من البقر ثم ملك 10 بعدها، ذكر أنه إذا تم حول الأولى ففيها تبيع أو تبيعة، فإذا تم حول الزيادة فقال الأصحاب، وهذا كلام ابن رجب، يجب فيها ربع مسنة، ولم يذكروا فيها خلافا. هذا تتمة كلام ابن رجب. ومنهم من صرح بنفي الخلاف كصاحب المحرر، وعلل بأن وجه الانفراد متعذر لما سبق، يعني لأنه مضموم إلى النصاب في العدد، فيلزم حينئذ جعل ما ليس بوقص في المال وقصا وهو ممتنع. قال وكذا وجه الضم، يعني إنه متعذر. قال وأما صاحب الكافي فظاهر كلامه أن هذا متمش على وجه الضم أيضا بناء على أصله من أن الكل نصاب واحد وفرضه مسنة، وقد أخرج تبيعا وهو يعدل 3/4 مسنة، فيجب إخراج بقية فرض المال وهو هنا ربع مسنة، لأن التبيع يعدل 3/4 المسنة، فتبيع وربع مسنة يعادل مسنة كاملة. انتهى كلام ابن رجب. نعم، المسألة الرابعة. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى الملك في زمن الخيار هل ينتقل إلى المشتري؟ في هذه المسألة روايتان عن الإمام أحمد أشهرهما انتقال الملك. نعم، هذه المسألة وهي الملك للمبيع في زمن الخيار، فإذا كان هناك خيار شرط زمن محدد، خلال مدة خيار الشرط هل ينتقل الملك إلى المشتري أو يبقى الملك للبائع؟ قال ابن رجب هل ينتقل إلى المشتري في هذه المسألة روايتان عن الإمام أحمد أشهرهما انتقال الملك. تتمة كلام ابن رجب أشهرهما انتقال الملك إلى المشتري بمجرد العقد، وهي المذهب الذي عليه الأصحاب، والثانية لا ينتقل حتى ينقضي الخيار، فعلى هذا يكون الملك للبائع. هذا تتمة كلام ابن رجب رحمه الله في هذه المسألة. المسألة من حيث التصوير يبدو أنها واضحة، لكن التفريع عليها ذكر ابن رجب أيضا جملة من الفروع والفوائد التي تترتب على الروايتين في هذه المسألة، أذكر ثلاثا منها. قال: منها وجوب الزكاة، فإذا باع نصابا من الماشية بشرط الخيار حولا فزكاته على المشتري على المذهب، سواء فسخ العقد أو أمضي، وعلى الرواية الثانية الزكاة على البائع. هذا الفرع: باع نصابا من الماشية بشرط الخيار، هذا النصاب تجب فيه الزكاة، لكن على المشتري أو على البائع؟ قال: تجب الزكاة على المشتري على المذهب، وهذا متفرع على المشهور، لأن قلنا إن المشهور انتقال الملك، فمعناه إن المالك لهذا النصاب هو المشتري، فبالتالي الزكاة عليه. سواء فسخ العقد أو أمضي، يعني سواء فسخ أحدهما العقد أو أمضاه، تبقى الزكاة على المشتري ما دام تم حول كامل في مدة خيار الشرط وهو ملكه. أما على الرواية الثانية فالزكاة تكون على البائع، لأنهم يقولون إن الملك مدة خيار الشرط للبائع. الفرع الثاني قال: ومنها لو كسب المبيع في مدة الخيار كسبا أو نما نماء منفصلا فهو للمشتري، فسخ العقد أو أمضي، وعلى الرواية الثانية للبائع. هذه مسألة النماء، والنماء كما تعلمون تابع للملك، وعلى المشهور من المذهب قلنا إن الملك في مدة خيار الشرط للمشتري، وبالتالي يكون النماء أو الكسب، الكسب يعني لو كان عبدا، المبيع عبد فكسب في هذه المدة، فيكون ذلك كله للمشتري حتى لو فسخ العقد، يبقى للمشتري، لأنه في تلك المدة نماء ملكه الداخل في ضمانه كما يعلل الفقهاء، فلو تلف في تلك المدة لتلف على ملك المشتري، فيكون له نماؤه. أما على الرواية الثانية فما دمنا قلنا إن الملك للبائع فسيكون النماء والكسب له أيضا. الفرع الثالث ولعلي أشرت إليه في قبل قليل، قال: ومنها إذا تلف المبيع في مدة الخيار، فإن كان بعد القبض أو لم يكن مبهما فهو من مال المشتري على المذهب، وعلى الرواية الثانية من مال البائع. هذه مسألة تلف المبيع في مدة خيار الشرط. إذا كان بعد القبض، يعني المشتري قبض المبيع، فهو من مال المشتري على المذهب، وهذا واضح. كذلك إذا لم يكن مبهما، يعني إذا كان المبيع معينا ليس مبهما وليس في الذمة، لأن الفقهاء كما تعلمون يقولون إن المبيع إذا كان معينا فإنه يكون على ضمان المشتري وإن لم يقبضه المشتري، بخلاف ما إذا كان غير معين كأن كان مبهما أو في الذمة، فإنه يكون على ضمان البائع. أما على الرواية الثانية وهي أن الملك للبائع فإنه يتلف من مال البائع. نعم، واصل. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: الخامسة الإقالة، هل هي فسخ أو بيع؟ فيها روايتان منصوصتان، اختيار القاضي أنها فسخ. نعم، هذه المسألة الخامسة، وهذه المسألة تبحث في حقيقة الإقالة، يعني عنوانها حقيقة الإقالة. هل حقيقة الإقالة أنها فسخ للعقد الأول أم أن حقيقتها أنها بيع مستأنف؟ بمعنى إذا وجدت الإقالة، فهل نقول إن المشتري عاد وباع المبيع على البائع؟ هذا نقول بيع. أم نقول إنهما تفاسخا عقد البيع الأول؟ حينئذ نقول إن الإقالة فسخ. المسألة فيها كما أشار ابن رجب روايتان منصوصتان عن الإمام أحمد، اختيار القاضي والأكثرين، وهو المشهور أنها فسخ ليست بيعا. الشيخ رحمه الله ذكر 21 ثمرة لاعتبار الإقالة فسخا أو بيعا. سأذكر كما ذكرت لكم شيئا مما ذكره. مما ذكره رحمه الله قال: إذا تقايلا قبل القبض فيما لا يجوز بيعه قبل قبضه، فيجوز على قولنا هي فسخ، ولا يجوز على الثانية. انتهى كلامه. الفقهاء كما تعلمون يقررون أن من السلع ما يجوز بيعه قبل قبضه، ومنها ما لا يجوز بيعه قبل قبضه. مما لا يجوز بيعه قبل قبضه المكيلات ما بيع بكيل أو وزن، فالمبيع بكيل أو وزن لا يجوز أن يباع قبل كيله ووزنه. إذا فرضنا أنهما تقايلا قبل القبض فيما لا يجوز بيعه قبل قبضه، مثل المثال المذكور، إذا قلنا إنها فسخ قلنا هذا جائز. أما إذا قلنا إنها بيع نقول لا يجوز بيع المكيل قبل قبضه. المسألة الثانية، قال: هل تجوز في المكيل والموزون بغير كيل ووزن؟ إن قلنا هي فسخ جازت، وإن قلنا هي بيع فلا. أيضا الفقهاء يقررون أن المكيل والموزون الذي بيع كيلا أو وزنا إذا قلنا إن الإقالة فسخ فإنها تجوز في المكيل والموزون بغير كيل ووزن، أما إذا قلنا إنها بيع فلا تجوز، لأن المكيل والموزون لا بد من كيله ووزنه في البيع. مثال ثالث، قال: هل تصح الإقالة بعد النداء للجمعة؟ إن قلنا هي بيع لم تصح، لأن البيع بعد نداء الجمعة الثاني لا يصح، وإن قلنا هي إقالة صحت. مثال رابع، هل يثبت في الإقالة خيار مجلس؟ إذا قلنا هي فسخ لم يثبت الخيار، لأن الفسخ لا خيار فيه إذا تم، وإن قلنا هي بيع ففي التلخيص يثبت الخيار كسائر العقود. نكتفي بهذا القدر. نعم. المسألة السادسة. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: السادسة، النقود هل تتعين بالتعيين في العقد أم لا؟ في المسألة روايتان، أشهرهما أنها تتعين في عقود المعاوضات. نعم. هذه مسألة النقود، هل تتعين بالتعيين في العقد أم لا؟ النقود مثل الدراهم والدنانير، هل تتعين بالتعيين في العقد؟ التعيين يكون بالإشارة، كما لو قلت مثلا: اشتريت منك هذه الخمسة دنانير بهذه العشرة دراهم. هنا عيننا النقود ثمنا ومثمنا في العقد، هل تتعين بهذا التعيين؟ قال الشيخ: في المسألة روايتان، أشهرهما أنها تتعين في عقود المعاوضات. فالرواية المشهورة أنها تتعين في البيع ونحوه من عقود المعاوضات. أشير هنا إلى أمور تتعلق بهذه المسألة. المؤلف تكلم عن النقد، عن النقود، ولم يتكلم عن بقية السلع. طيب ما سوى النقد من العروض هل يتعين بالتعيين؟ ما رأيكم يا مشايخ؟ بقول يا شيخ. نعم أحسنت. ما سوى النقد من العروض يتعين بالتعيين قولا واحدا، بل حكى بعضهم الإجماع عليه، سواء كان ثمنا أو مثمنا. لأن هذه العروض تختلف أوصافها وأغراض الناس فيها، فإذا عين في العقد شيء منها تعين. فمثلا إذا قلت بعت عليك هذه السيارة، لا يجوز أن أبدلها بغيرها أو أعطيك سيارة أخرى غيرها، فتتعين بالتعيين بالإجماع. إذن لماذا نص هنا على النقد؟ خص النقد لأنه يشكل، على اعتبار أن الدراهم والدنانير مثلية لا تتفاوت آحادها، ولهذا يرد أن يقال النقد هو النقد حتى لو عين، فهو يبقى نقدا يقوم مثله مقامه، ولهذا وقع الخلاف بخلاف العروض. هذه قضية. القضية الثانية، جنس النقد يتعين بالتعيين باتفاق العلماء ذهبا كان أو فضة، دنانيرا أو دراهم. فإذا نص في العقد على الجنس فيتعين بالتعيين باتفاق العلماء. إذن محل الخلاف هو في أفراد النقود، سواء كانت ثمنا أو مثمنا، أما الجنس فهذا باتفاق. فإذا اشتريت منك مثلا بدنانير ذهب، ما يجوز تعطيني دراهم فضة قولا واحدا، لكن تعطيني، اشتريت منك بهذه الدنانير تعطيني دنانير غيرها، هذا محل خلاف، هل تتعين أو لا تتعين. هذه مقدمة لتوضيح صورة المسألة. أما التفريع عليها فالشيخ أيضا ذكر لنا جملة من المسائل، ربما أشرت إلى واحدة منها في من خلال حديثي السابق، لكن أذكر ثلاثة منها. المسألة الأولى وهي التي أشرت إليها قبل قليل، وهي أنه على القول بأنها تتعين بالتعيين وهو المذهب، لا يجوز إبدالها. فمثلا إذا قلت اشتريت منك هذه السيارة بهذه الدنانير الذهب، أو على قياسها الآن النقود الورقية مثلا، يتعين النقد بالتعيين فلا يجوز إبداله بغيره، بخلاف ما إذا قلت اشتريت منك هذه السيارة بألف دينار، وأنا عندي ألف دينار نجهزها لك، هذه ليست معينة، أستطيع أني أبدلها بغيرها. الفرع الثاني، قال ابن رجب أنه يحكم بملكها للمشتري بمجرد التعيين، فيملك التصرف فيها، وإن تلفت تلفت من ضمانه على المذهب. وعلى الرواية الأخرى لا يملكها بدون القبض، فهي قبله ملك البائع وتتلف من ضمانه. إذن هذا الفرع، يعني إذا قال اشتريت منك مثلا هذه الدنانير بعشرة دراهم، نقول المشتري ملك هذه الدنانير بمجرد التعيين وملك التصرف فيها، ولو تلفت تتلف على ضمان المشتري على المذهب وإن لم يقبضها المشتري. أما على الرواية الأخرى لا يملك هذه الدنانير بدون القبض، فهي قبله ملك للبائع، ولو تلفت فإنها تتلف على ضمان البائع. الفرع الثالث والأخير، قال ومنها لو بان الثمن مستحقا أو مغصوبا فعلى المذهب الصحيح يبطل العقد، لأنه وقع على ملك الغير، فهو كما لو اشترى سلعة فبانت مستحقة، وعلى الثانية لا تبطل وله البدل. بان الثمن مستحقا، الثمن المعين بان مستحقا لغير المشتري، يعني مملوكا لغير المشتري، المشتري دفع نقدا لا يملكه وهو معين في العقد. على المذهب الصحيح الذي يقول أن النقود تتعين بالتعيين يبطل العقد، لأنه وقع على ملك الغير، المشتري اشترى بملك غيره، فهو كما لو اشترى سلعة فبانت مستحقة. أما على الرواية الثانية وهي أن النقود لا تتعين، نقول العقد لا يبطل، وللبائع البدل سوى الثمن المستحق، طبعا المستحق سيرجع لمالكه وله بدله. نعم نعم. مسألة السابعة. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى المسألة السابعة، العبد هل يملك بالتمليك، هل يملك بالتمليك أم لا؟ في المسألة روايتان، أشهرهما أنه لا يملك. هذه المسألة السابعة وهي العبد هل يملك بالتمليك أم لا، في المسألة روايتان، يعني إذا ملكه سيده هل يملك بحيث يترتب على ذلك آثار الملك أم لا يملك. أشهر الروايتين أنه لا يملك. هل يدخل في صورة المسألة ما إذا ملك العبد من غير سيده؟ هذا محل خلاف، سأذكر بعد قليل بعد أن أذكر بعض الفروع كلام ابن رجب فيه، وأذكر أيضا فرعا عليه. أذكر الآن فروعا على هل يملك أو لا يملك. قال ابن رجب رحمه الله: منها لو ملك السيد عبده مالا زكويا، فإن قلنا لا يملكه فزكاته على السيد لأنه ملكه، وإن قلنا يملكه يعني يملك العبد المال الزكوي الذي ملكه إياه سيده، قال وإن قلنا يملكه فلا زكاة على السيد لانتفاء ملكه له ولا على العبد، أيضا العبد ما عليه زكاة، قال لأن ملكه مزلزل، ولهذا لم يلزمه فيه نفقة الأقارب ولا يعتق عليه رحمه بالشراء. مزلزل كذا في الأصل، والمراد يعني أنه غير تام وغير مستقر، يعني حتى لو قلنا أن العبد يملك بالتمليك فيبقى أن ملكه غير تام وغير مستقر، فلا ينهض لإيجاب الزكاة عليه. الفرع الثاني قال: ومنها إذا ملكه السيد عبدا وأهل عليه هلال الفطر، فإن قلنا لا يملكه ففطرته على السيد، وإن قلنا يملكه فوجهان: أحدهما لا فطرة له على أحد، والثاني فطرته على السيد، صححه المغني، صححه صاحب المغني، لأن نفقته على السيد وكذلك فطرته. يعني السيد ملك عبده عبدا آخر ثم هل هلال الفطر، العبد المملك هل تجب فطرته على السيد أو على العبد الذي ملكه؟ يقول: فإن قلنا لا يملكه ففطرته على السيد، لأن السيد يملك عبده ويملك العبد الآخر، وإن قلنا أن العبد يملك العبد الآخر فوجهان: أحدهما أنه لا فطرة له على أحد، والثاني فطرته على السيد تبعا لوجوب نفقته على السيد. ذكر ابن رجب تنبيها أشرت إليه قبل قليل في مسألة التمليك من غير السيد، قال رحمه الله: الخلاف في ملك العبد بالتمليك هل هو مختص بتمليك سيده أم لا؟ قال صاحب التلخيص: هو مختص به، فلا يملك من غير جهته، وكلام الأكثرين يدل على خلافه. ثم ذكر فروعا تدل على أن الملك أيضا من قبل غير السيد يجري فيه الخلاف خلافا لصاحب التلخيص. من الفروع التي ذكرها ابن رجب قال: ملكه اللقطة بعد الحول، يعني عبد وجد لقطة، قال ملكه اللقطة بعد الحول. قال طائفة من الأصحاب: ينبني على روايتي الملك وعدمه جعلا لتمليك الشارع كتمليك السيد. وظاهر كلام ابن أبي موسى أنه يملك اللقطة وإن لم يملك بتمليك سيده. ثم ذكر فرعا آخر وهو حيازته المباحات من احتطاب أو احتشاش أو اصطياد أو نحو ذلك، فمن الأصحاب من قال هو ملك لسيده دونه رواية واحدة، لأن جوارح العبد ومنافعه بالكل سيده، وخرج طائفة المسألة على الخلاف في ملك السيد وعدمه، منهم الشيخ مجد الدين. نكتفي بهذا القدر، أسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.